قول النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدينا في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقال تعالى يزداد إيمانا مع إيمانين، إذن بيزيد. وزدناهم هدى، يعني بيزيد الهدى والإيمان، اللهم زدنا ولا تنقصنا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذا الإيمان بيزيد عشان كده اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم إيه؟ تقواهم كما قال ربي، إذا يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كل ما تزداد إيمان ربنا سبحانه وتعالى يزود إيمانك، اللهم زدنا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا كل ما يجلسوا مجلس في يذكر في آيات ربي يزداد إيمانا، وذلك فضل ربي. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذلك وذكر ربي سبحانه وتعالى أيضا اللي هو في الأمر ده، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي قال له إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان. عملت كل شيء يبقى أنت إيمانك كده إيه، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وبيقول له بيقول له كده بقى يقول له يعني لو استكملها، قال له إيه، فقال له بقى في الحاجات اللي هي يعني إن الإيمان برضو إيه، لو جيت كل الأشياء دي استكملت إيمانك، إن برضو الإيمان يزيد وينقص. وأيضا قيل وقال معاذ في الإيمان اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني إحنا لما نجلس المجلس ده إحنا نؤمن ساعة، يعني طبعا هي مش ساعة، نزداد إيمان يعني. نعم. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، قال لي كده. وبدأ البخاري بكتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، بعد في الكتاب الأولين كان بدء الوحي، الكتاب ده كتاب إيه؟ الإيمان، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان وعلى العقيدة. فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فلا ينفع عمل. هينفعك عملك إيه إذا كانت عقيدتك فاسدة؟ هأعمله كهباء كإيه؟ قال لك من عمل إيه صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لازم تكوني مؤمنة، عقيدتك صح تعملي بس تكوني لازم مؤمنة. ثم قال لك بقى في الأمر ده إيه؟ ولذلك فإنه لا ينفع العمل، فلا بد إذا من الإيمان العقيدة ومن العقيدة، إذا من الإيمان ومن العقيدة. ثم قال إنه قول وفعل ويزيد وينقص، قال لك الإيمان قول وفعل وممكن يزيد وممكن ينقص. وهنا بقى ما يجي نتكلم بقى في الآية، قال لك بقى هنا بالنسبة إيه القول يكون إيه، يكون قولا بالقلب ويكون قولا باللسان، والفعل كذلك يكون باللسان ويكون بالجوارح والقلب. وذلك قال لك لأن الإيمان مركب من إيه، شوف النقطة دي، لأن الإيمان مركب من أربعة أشياء. إيه الأشياء دي اللي أنا لازم نعرفها؟ قال لك عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، دي عقيدة أهل السنة والجماعة، هنقولها مرة ثانية. قال لك الإيمان مركب من أربعة أشياء، عقيدة القلب وعمل القلب، عقيدة القلب وعمل القلب، خلي بالك أن القلب له عمل أهو هنقوله، وقول اللسان وعمل الجوارح، دي الإيمان مركب من الأربعة دول. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فأما الأول اللي هو عقيدة القلب فدليله إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، اللي هي أركان الإيمان الستة اللي احنا عارفينها، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وشره. قال لك فهذه عقيدة تسمى بقول القلب، العقيدة دي اللي هي الإيمان، الستة دول هي عقيدة القلب. أما الثاني اللي هو عمل القلب، قال لك فدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والحياء من أعمال القلوب، يبقى الإيمان برضو الحياء ده إيه؟ يبقى ده عمل. الثانية كان قول، يبقى الإيمان قول اللي هي الإيمان بالأركان الستة، والعمل زي الحياء اللي هي العمل اللي هي ايه؟ الحياء والخشية والرهبة والحب والكلام والأشياء اللي هي عمل كله. ومن أعمال القلوب أيضا قال لك الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، الخوف الرجاء الإخلاص الحب الشكر الإخبات، كل دي أعمال قلب محدش بتطلع عليها لمن، فقال لك كل ده. الله أكبر الله أكبر. نختم المجلس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، وجعلنا الوارثين، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.